كل الجراوي طالعه بتعمل حكايات حصريا على موقع كيمو. الشارع خلاص اتقلب شركه طيران يا جدعان. انتوا لو حد فيكم كان حمل في حكايه انتوا زمانكم جيتوا معايا. افيجا دخلاوي الرئيس حمو صالح وجمال المسوس السد العالي بيقولوا لك ابعتها لهم من لبانه فيه. فيجو دخلاوي عشان بدأنا يلا جولة الإجرام والحرب على خصام. أنا اللي كاسر سي طب ضلي وما يسمعه. أنا بكسب أي جولة جات من أنفاس اسمي خطر على الناس. عصامي مش عارفين مني يجيبوا دمهم. هقول كتير وفقلي كاي مش شايف سحب غيرك. مش عليك أنتم شباش مش بتخشوا في اشتباك. عن نفسي مرادي نفسي مع الاقسام ومع الحكومة. انت كارف ليه خصمي وانت مش قد الخصومة. الرئيس حم صالح كينج وقلبه ميت من زمان. كلكوا قدامه في شيء حم صالح رئيس اللبان. السد العالي اقوى بان الاسطورة جمال المساوي. يقول ما بعد متشعد في ثانية لا ثانية بنفس. في زماننا ما كل عشو أشبال الإرشاد شجاع. بقول عيال عاملين علاقات مع السلطان. عاشو القانون احبسوا خونا تايم. مفيش رجولة مفيش كلهم بياكل عيش من ورا الإرشاد. شغلتي في دايرتي دم شغلتي مش مخضرمات. في كل شارع ليا كسم والسيوف عصدادات. اسمي يكتم اي نفس لو كان مينا واسمه ايه. نسيب بس في عراك جلس اي اسم اشتوب عليه. اي اسم اشتوب عليه. الجراوي طلع بتعمل حكايات ومركبين جناحات. الشارع خلاص اتقلب شركة الطيران. ملقتش حد فيكو عدت عمل حكاية ازاي تيجوا معايا. انت رجل وعد فيكو عامل زي النسوان. كلها فتحت مكان خلاص بقيتوا معلمين. مكتب الفارس والمحارب كل استرالي الكتانين. الفلوس اللي معاكو دي فلوس المدمنين. مش كل اللي مسك جنبك يعمل فيها بالصالحين. يسنين افتح بابك عدي يا مدة اخويا نفس الدا. حديد السجن صدى واخويا بمحبوب. وانت جوه انا هدوس على اللي كانوا والمرشدين حبسوا. انا مش هميز حد على كل نادلاتو. جيتي بتتذكر باسم واسمي معروف من زمان. من زمان وانا بنفسي وبنفسي في اي مكان. ما بقولش تبع فلان كلها بتقول انها تبعي. عايز تعرفي كمان اي شارع يبقى شارع. لك يا عم ما انا يا عم عمل وفي اي انت زعب. شدت وشوش وخبطت محدش كان يقدر. عملت ست زمان ولسه زي ما انا. ما تفهموا يا حسنة السد العالي ده انا مفيش حد محصلني. هو القمر بيطلع بالنار ازاي قوليلي. بشوفك عيني بتلمع يا نجمة منورة ليلي. عارفة اني كل حاجة عندنا في الدنيا دي. اسمعي هقولك حاجة انتي روحي ونور عيني. انتي روحي ونور عيني. حمو صالح كبير مقام في جهة رأيي. كاسر عيد الجواسيس. ارض اللبان تتشرف بالرئيس حمو صالح. السد العالي اللي جالي علينا كلنا اخونا الكبير دارنا. جمال المسوس بند في الدايرة اسمه الجاي. حدا صالح هو سعيم مساء عليك من قلبه جاي. حدا صالح بندي قديم في العركة بيضرب طالع حي. علي صالح المحترم الجدعانة بتحكي مسيرته. تيجي عليها تتفرم عشان محبوب في كل جيل. انا اخويا واحد مدار كلمته صريحة. المسا جاي لك قبيحة. والباشا كريم السيسي بيقول لكم انا نور. اما المقبول ده النجاح والعد هجماته يابا مرتد. محدش قدامه صدى علشان بيحترموه. اي فارس يشاهد من غير تقييد على موقع دي جي كيمو. الفارس اللي مفيش منه الفارس حمادة عبد الكريم.